هذا السؤال الثاني عشر من فرنسا، ولديه السؤال الأول، يقول: هل يجوز تقديم صلاة الجمعة بساعة عن وقت صلاة الظهر، علما أننا ننتهي من الصلاة قبل دخول وقت الظهر؟ هذا خطأ، والصواب أن تكون صلاة الجمعة في أول دخول وقت الظهر. نعم، هذا الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: نخرج نتتبع الفي، وعن آخر قال: وليس للحيطان ظل يستظل به. فمعنى هذا أنهم يصلون في أول وقت الظهر ولا يؤخرونها. قال بعضهم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. فالذي يظهر لي من هذه الحديث وأمثالها أنهم يبكرون بصلاة الجمعة أكثر من صلاة الظهر. أما ساعة فلا أعلم هذا، وإن قال بعض أهل العلم وقتها وقت صلاة العيد، يعني تبدأ من طلوع الشمس، فهذا فيه نظر عندي، والله أعلم.